حدیث 1341 به حدیث داده بومه دیار بتن هکر خرابی گلک میشه بون ده باش و خراب اتمع الرضبن بو عذاب خود تعال. عن زینب ابنتی جحش رضی الله عنها کسی کابان یا پیغمبری صلی الله خود لبن زینب ان النبی صلی الله علیه و سلم دخل علیها فزعا بیشتن پیغمبر صلی الله خود لبن ها تنک اتقرس يقول ويتبجد لا إله إلا الله هر خدية درس دو يراس خدية بتني اجبلي بي چه خدية تراسنين هر أوى ويل للعرب ويل زحمت نخوشي بو عربابت من شر قد اقترب شخرابيك أف خرابيها مسوجر يعني زيدي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه قلت وكذا اشتد يأجوج مأجوج يا بابوي وأبو وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها بجتن ثلاخو يا براني ويا شهده هردو كرن حلقة قلت اها هندا اشتد يأجوج مأجوج أبوك يا بابو. قالت زينب بنت جحش بجتن زينب خدج رازيبة قد فقلت يا رسول الله من قد أي قصد خده أنهلك وفينا الصالحون باشا هكر مروبة صالح مروبة شاك الجلمة هبن أم دئين عذاب دان تبهلك تشين. قال نغنبري صلى الله عليه وسلم قد نعم بل إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث هكر فيساتي مشابو هكر قلنا فسوق دركت نشرك خود تعالى مشابون هنجي مروض الصالح جل جلوبن هنجي هرچنا هلاكي ودئين عذاب دون.